لما وقفت تجاه قبر محمد ناديته أنا قاصد، أنا وافد، أنا وارد، أنا من ذنوبي حامل الأثقال، أنا خاطئ ومخلط، ووسيلتي أني وفدت إلى الجناب العالي. لما رأيت النازلين بقبره يا سيدي، لما رأيت النازلين بقبره قد أزمعوا في السير والترحال، زاد اشتياقي، زاد اشتياقي يا سيدي. زاد اشتياقي نحوه وصبابتي، وخرجت فيهم ساحب الأذيال، حتى نزلنا منزلا قد أقبلت أفراحه في غاية الإقبال، وبدت لنا الأعلام، وبدت لنا الأعلام من وادي قباء ومن العقيق ونخلها والضالي، والقبة الخضراء زهت وتبلجت وتبسمت عن ثغرها العساني، فتواجدت أرواحنا وتمايلت من شوقها كالشارب الميالي، وجلت لنا عين اليقين، وجلت لنا في حضرة في حضرة تزكو بها أعمالي. فوقفت في ذاك المقام مسلما ومعظما في حالة استقبالي. قلت السلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا أبا الزهراء. قلت السلام عليك، قلت السلام السلام عليك يا من قربه مغنم وفيه تكاثرت أقوالي. منا السلام عليك، منا السلام عليك، كلما ذكر السلام مكررا متوالي. منا السلام عليك يا من نوره يا من نوره يا من ذكره يا من عطره أجل الظلام وزال كل ظلام.